على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تبارك وتعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذه المسائل تتعلق بالإيمان، وكما لاحظنا أن ترتيب المؤلف رحمه الله ترتيبه للمسائل ليس بذاك الدقيق الذي يتوقع من أمثاله، والسبب قد يكون أنه كتبه على فترات، وقد تكون له وجهة نظر أخرى ما نعرفها. وإلا الأولى أن تذكر هذه المسائل بعد ذكر ما سيذكره عن الإيمان، تعريف الإيمان وما يتعلق بالإيمان، لأن هذه المسائل تتعلق بالإيمان، وهي تعتبر فروع مسألة الإيمان. يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. في هذه الفقرة: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. في هذه الفقرة يبين المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي أن أهل القبلة، ما دام يطلق عليهم أنهم من أهل القبلة، نسميهم مسلمين ونسميهم مؤمنين، لا نخرجهم من الإيمان إلا بالنواقض التي تكون متفقنا عليها. وهو في هذه الفقرات يريد أن، طبعا هناك فقرة أخرى بعدما يتحدث عن القرآن، ذكر وقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين. هذه الفقرات كلها تتعلق بالإيمان، وهو في هذه الجمل يرد على طائفتين متقابلتين من أهل البدع، وهم طائفة الخوارج ومن تبعهم من أهل الاعتزال وغيرهم، وطائفة المرجئة. الخوارج كما تعرفون عندهم إفراط وغلو، وكذلك معهم المعتزلة. أما المرجئة فعندهم التفريط، لا يضر مع الإيمان ذنب يرتكب عندهم، فأحدهم يقول: إيماني كإيمان جبريل، ولا تفاوت في الإيمان، لأن الإيمان عندهم بسيط لا يقبل التجزئة، ليس مركبا. فمن هذا يقول: نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين، ما دام أنه يصنف من أهل القبلة، وأهل القبلة هم كل من يدعي الإسلام، هذا أوسع لقب في من الألقاب التي تذكر في الأسماء والأحكام، اللقب الذي يشمل كل من يدعي الإسلام، وهو هذا اللقب أهل القبلة. هذا اللقب لوحظ فيه أن من يتوجه إلى القبلة فهو متميز، من يتوجه إلى الكعبة فهو متميز بديانته وإسلامه عن غيره، ما دام أنه توجه إلى الكعبة فهو يدعي الإسلام، وكل من يدعي الإسلام ويظهر شعائره حتى ولو كان منافقا لا يمكنك أن تخرجه من الإسلام إلا بيقين، لا يمكن أن تخرجه بذنب يرتكبه إلا إذا كان يستحل كما سيأتي. وهذا أيضا في الذنوب التي لم يختلف أحد فيها، أما الذنوب التي قد يكون فيها اختلاف مثلا شرب النبيذ يختلف فيه أهل الكوفة، الأحناف يرونه حلالا، النبيذ المسكر يرونه حلالا، فمثل هذا الذنب الذي اختلف فيه لا يدخل في هذا الباب. الذنوب والمعاصي والكبائر التي لم يختلف فيها أحد وهي كبائر هي التي نتحدث عنها. إذا استحلها أحد فهو يخرج من الملة لاستحلاله وليس لارتكابه للمعاصي. فأهل القبلة كما قلت هم كل من يدعي الإسلام، والذين يدعون الإسلام والذين هم أهل القبلة هم طائفتان، طائفة تدعيه بحق وهم أهل السنة والجماعة وكل من كان على منهج الصحابة، هؤلاء أهل القبلة بحق، وطائفة تدعيه ولكن عندها قصور وهم أهل البدع بطوائفهم المختلفة وهم يتفاوتون في ذلك. يدخل فيه جميع الفرق الذين هم أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق أمتي على 72 فرقة، كلهم يدخلون في هذا المصطلح. وأهل القبلة هنا يرادف المسلم، أهل القبلة يرادف المسلم. ولكن ذكر المؤلف هنا قوله مسلمين مؤمنين هذا فيه إشكال، يعني نسمي أهل قبلتنا مسلمين؟ هذا لا إشكال، وهذه مسألة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. أهل القبلة الذين يتوجهون للقبلة والذين يدعون الإسلام لا يخرجون من الإسلام إلا بيقين، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا الذي يصلي ويتوجه إلى القبلة لا يجوز لك أن تخرجه وتقول تخرجه من الإيمان وتقول دعواك أنك من المسلمين هذه دعوة كاذبة، لا يجوز لك إلا بمكفرات متفق عليها ومكفرات واضحة. وقول المؤلف هنا نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين يبدو لي لا هذا التعبير خطأ، ذكر كثير من الشراح أن هذا مبني على عدم تفريق المؤلف بين الإسلام والإيمان، وهذه المسألة ستأتي، هناك اختلاف اختلاف في هذه المسألة، هل الإسلام والإيمان كلاهما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ والمسألة فيها قولان معروفان، قول من يقول بينهما فرق، وهذا قول الجمهور من أهل السنة، وهذا هو الذي نجده في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أجاب بالأعمال الظاهرة، ولما سئل عن الإيمان أجاب بأمور الإيمان التي تدخل في أمور العقيدة. فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على المسائل التي تدخل ضمن نطاق العقيدة، ولكنهما إذا افترقا كما يقول أهل السنة إذا افترقا اتفقا. إذا ذكر الإيمان فقط يدخل فيه الإسلام، إذا ذكر الإسلام فقط يدخل فيه الإيمان، وإذا اجتمعا تفرقا، كل له معنى. وهناك من يقول أن الإسلام والإيمان كلاهما بمعنى واحد، ومن أشهر من ذهب إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله، ومن أهل السنة، وهذا المذهب هو الذي اشتهر عن الأحناف. وقد يكون المؤلف أطلق هنا هذا بناء على رأيهم، وأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. طبعا هم يستدلون بآية الذاريات، وهذه المسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله. نعم، لا ذاريات، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أطلق عليهم أنهم مؤمنون ومسلمون. وفي آية الحجرات الفرق، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا الإمام البخاري يقول هذا كان على الظاهر، ينبني على الدعوة. والمذهب الذي عليه الجماهير من أهل السنة أن بينهما فرق، والأدلة واضحة في هذا. فتعبير المؤلف قد يكون من هذا القبيل. إذن هذه المسألة لها صلة بمسألة التكفير التي سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. كل من يدعي، هذه قاعدة، كل من يدعي الإسلام فهو على دعواه، إلا إذا ظهر منه مكفر وأقيمت عليه الحجة وزالت الموانع، هنا يحكم عليه بالكفر. والذي يحكم عليه بالكفر ليس أي واحد، وإنما القضاة ومن لهم الكلمة. هذه المسألة ستأتي إن شاء الله. أشار بعض المشايخ هنا، بعض من شرح الكتاب كالشيخ صالح آل الشيخ، أشار إلى مسألة، ذكر أن هذه المسألة لم تكن في وقت الإمام الطحاوي، التي هي الحكم على المشركين الذين نشأوا على الشرك وهم لا زالوا على الشرك، هؤلاء القبوريون الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالمقبورين، نشأوا على هذا. ما حكمهم؟ هل حكمهم أنهم من أهل القبلة، أو هم من المشركين والكفار الذين لهم حكم الكفار؟ ذكر أن في هذا قولين لأئمة الدعوة وغيرهم. القول الأول أنهم يعتبرون كفارا، وكأنهم يعني دعواهم أنهم من أهل القبلة، هذه الدعوة لا تقبل لأنهم على الشرك الواضح، فيعتبرون كفارا أصليين. القول الثاني أنهم يعتبرون مسلمين، وذكر أن هذا القول هو الصحيح، وفعلا هذا القول هو الصحيح. لأن من كما قلنا لأن من يدعي الإسلام وعنده كفريات وشرك أنواع من الشرك هذا لا يحكم عليه بالكفر والشرك إلا بعد إقامة الحجة وبعد أيضا إزالة الموانع زوال الموانع. أنتم ترون أن الشرك منتشر في بلاد الإسلام، يعني عبادة القبور والأضرحة هذا يعني هناك كتب تؤلف حول شرعية هذه، وهناك الدول يعني ما شاء الله لها وزارات تخص هذه المزارات، وهناك أهل العمائم الكبيرة والطويلة والعريضة من السنة وغيرهم الذين يروجون لهذا الشرك. فهذا العام المسكين الذي يطوف حول القبر ويظن أنه يتقرب الله عز وجل ما يدري عن شيء، وخاصة إذا لم يكن من العرب، لأن القرآن عنده يعني ما يفهم شيء، هو القرآن كله عنده لغز. فما لم تبين له أن هذا الشرك وتفهمه وتوضح أن هذا الذي تزاوله هذا الشرك مخرج من الملة، ليس من الإنصاف أن تحكم عليه بأنه، لأنه هذا هو الإسلام الذي عرفه، هذا هو الإسلام الذي فتح عينه عليه، وهذا الواقع الأليم هذا الذي يغلب على كثير من بلاد المسلمين للأسف الشديد. هناك بلاد تجد عند بوابة المسجد مكتوب هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة، ستفرح، أليس كذلك؟ أهل السنة والجماعة لقب هناك للقبوريين، هذا لقب رسمي به يذكرون القبوريون الذين هم قريبين جدا من الروافض يعبدون القبور، هؤلاء لقبهم أهل السنة والجماعة في الهند. ومن سافر منكم إلى البلاد الأوروبية أكيد وجد هذا، لأن هذا موجود هناك أيضا، مثلا في بريطانيا هناك مساجد للسلفيين ومساجد للبريلويين مساجد للديوبنديين. إذا وجدت مسجد مكتوب فيه هذا مسجد أهل السنة والجماعة فهذا مسجد البريلويين، هؤلاء عباد القبور، وهم يفهمون يظنون أن هذا هو، ومشايخهم يلعبون على وتر يقولون الوهابيين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما نكلمهم يعني لا أحدهم لا يحب أن يكلمك أصلا، لأنك عنده ممن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة أنك تستحقر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تجوز مثلا السفر إلى قبره، ولا تجوز مثلا الاستغاثة به، هذا كله هكذا يظنه. هناك كلمة جميلة للشيخ ابن حجر البطامي، هذا الذي كان قاضيا في قطر، هذه الكلمة موجهة لطلاب العلم ولغيرهم الذين يتوسعون في مثل هذه يتوسعون في التكفير ولا يقبلون العذر في هذه الأبواب، زعما منهم أن باب توحيد الألوهية لا يقبل فيه، لا تقبل فيه الأعذار. يا أخي هؤلاء يعتبرون كأنهم ما بلغهم الإسلام، الحجة الرسالية لم تقم عليهم، كيف تحكم عليهم بالكفر؟ فهؤلاء في على الصحيح والراجح يعتبرون أهل القبلة ويعتبرون مسلمين ما لم تقم عليهم الحجة وما لم تزول منهم الموانع. يقول ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، هم من حيث الجملة هم يعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به هو حق، وهذا الاعتراف معناه أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. ولكن إذا سألته وقلت له إن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يكذبك، إما يكذبك أو عنده تأويل. ولكنه من حيث الجملة يقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأنه يظن أن القدر الذي عنده ويؤمن به هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في هذه المسائل أيضا تدخل فيها قضية الظنية والقطرية في الأدلة، هذا أيضا باب واسع لا بد أن ينظر فيه، لأن بعض الناس يظلون من هذا الجانب ويظن أن هذا ظني فلا يعمل به، ويظن أن هذا قطري وهو ظني فيعمل به. يعني أبواب الشيطان كثيرة في إضلال بني آدم، ولذلك لا بد من التأكد في الحكم على الناس. وأنت إذا أخطأت في الحكم على شخص وهو كافر وأبقيته على الإسلام فلن تخسر شيئا، أما على العكس فأنت تتحمل وزره. فكما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إن لم يكن كافرا فهذا يرجع إليك. المسألة خطيرة، خطيرة جدا. بواب الإمام البخاري بابا مستقلا بيّن فيه أن من أكفر أحدا بلا تأويل فيبوء الكفر إليه. وذكر أيضا حديثا آخر نسبة الكفر، هذا معنى الحديث، تكفير نسبة الكفر إلى أخيك فهو كقتله، من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، أظن هكذا. المسألة خطيرة جدا، لا بد من التأكد في هذا الباب. ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، أي من حيث الجملة، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين، هذا تأكيد لهذه الجملة، هذا أيضا من حيث الجملة، لأنهم كما قلت لما تسألهم عن بعض المسائل وهي قريبة من القطريات يشك فيها أو ينكرها، لأنه لا يدري أن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أيضا من فروعها من ينكر الصفات، هناك من ينكر الصفات وهناك من يؤول الصفات. من ينكر الصفات هم الجهمية، ولذلك كثير من الأئمة يكفرهم الجهمية، أما من يؤول مثل المعتزلة والأشاعرة فلا أذكر أحدا من أهل السنة يذهب إلى تكفيرهم. بعض الناس يقول أن السلفيين يكفرون الأشاعرة، أنا سمعت هذا من بعض الإخوة واستغربت، يعني من الذي يكفر الأشاعرة؟ هذا كما يقولون لا يفرق بين كوره وبوره، لا لا لا، يعني هذا يقع في في في في في في أخطر مما عليه المبتدع. طبعا هذا النفس ترى نفس المبتدع، فأنت تقع في بدعة خطيرة من حيث لا تشعر وتظن أنك حريص على السنة. ليس من السنة أن تكون مثل الخوارج، ليس من السنة. إذا كان الإمام أحمد لم يكفر أولئك الذين كانوا قريبين من الجهمية، المريسي مثلا والذين ناظروا الإمام أحمد، تراهم ليسوا معتزلة، إذا نظرت إليهم هم أقرب إلى الجهمية. هناك أمور تجعلهم يلحقون، ابن أبي دواد مثلا، أحمد البدعة، هذا لقبه أحمد البدع، بينما الإمام أحمد أحمد السنة هذا أحمد البدع. هناك أمور هو إلى الجهمية أقرب، وهذا الذي كان يحرض الخلفاء على ضرب الإمام أحمد بل على قتله، مع ذلك الإمام أحمد لم يكفره ولم يكفر أحدا من تلك الطبقة. وتأتي أنت تكون أحرص على السنة من الإمام أحمد وترمي من يكون على السنة ترميه بأنه مرجئة، سبحان الله، يعني أمور خطيرة جدا. الأشاعرة كما قلت الأمر فيهم، ما أذكر أحدا أنهم كفروا المعتزلة، ما أذكر. إن كان أحدكم يذكر فيذكرني. أما الجهمية فالأمر فيهم يختلف، لأن الجهمية أولا يعني هم جمعوا بين شرور ثلاث ذكرناها سابقا، وثانيا عندهم إنكار وليس تأويل، ففرق بين الإنكار وبين التأويل. لأن التأويل كما يقولون يعني فرع عن احترام النص. أنت لما تأتي إلى بعض أهل البدع يقول مثلا هذه الآية وهذا الحديث وهذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تصادم القاعدة العقلية الفلانية، فهي سبحان الله. هنا هذا المنهج يختلف عن من يقول مثلا هذه الآية فيها كذا وكذا ويبدأ يؤول، يعني هذا أخف ممن يقول أن هذه الآيات والأحاديث كلها لا يؤخذ بها لأنها تصادم هذه القاعدة أو تلك القاعدة. الخلاصة أن من ينكر لأجل التأويل وهو يدخل في، لأن التأويل من موانع التكفير، أما من ينكر ويرد إنكارا لهذه الصفات ولا يهتم بهذه النصوص هذا الذي كفره أهل السنة، وهم الجهمية ومن هم أشد منهم كالقرامطة. يقول طبعا المسألة ستأتي أيضا في عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ثم يقول ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. لا نخوض في الله، في هذه الجملة يرد على المتكلمين، وكل من يخوض في صفات الله وأسمائه خوضا بلا دليل. لا يخفى عليكم منهج المتكلمين عموما في صفات الله عز وجل وأسمائه، حتى الذين يعني هم أقرب إلى السنة وهم الأشاعرة والماتريدية يخوضون في الصفات بعقولهم، حتى الصفات التي يثبتونها اعتمادا على العقل، هكذا يقولون هم، نحن لا ننسب إليهم. إذا قلت للأشعري لماذا أثبتت الصفات السبع وأنكرت البقية، يقول لك هذه الصفات هي التي أثبتها العقل، هذا أولا. ثانيا هناك أدلة أخرى، منها أدلة شرعية، فاعتمادها على العقل، والاعتماد على العقل في هذا الباب هذا خوض في الله عز وجل بالباطل من الأساس. ولذلك في هذه الكلمة فيها رد على جميع المتكلمين وغيرهم ممن يخوض في هذا الباب بعقله أو بذوقه أو بأي شيء غير الوحي. ولا نخوض في الله، أي في ذات الله عز وجل. طبعا إذا لم نخوض في ذات الله عز وجل بالباطل يبقى أننا نتمسك في ذلك بالوحي، لا نتحدث عن الصفات وعن الأسماء وعن أفعاله سبحانه إلا بالوحي. والوحي فيه أدلة عقلية أيضا، هناك أدلة عقلية في النصوص كما أشرنا إلى ذلك، والوحي بنفسه دليل، وأيضا يشير إلى أدلة عقلية، فتكون الأدلة دليل سمعي بحت ودليل سمعي وعقلي. أظن أشرنا إلى هذه المسألة سابقا، وأن هذه المسألة يركز عليها أيضا أهل السنة، لأن المتكلمين يتهمون أهل السنة أنهم يرفضون العقل. لماذا؟ لأننا لا نقلدهم في أدلتهم العقلية التي هي جهالات، والأدلة العقلية الشرعية التي أشار إليها القرآن كثيرة جدا، وهي الأدلة العقلية القوية. ولا نماري في دين الله، لا نماري في دين الله أي لا نحب المراء، ليس منهجنا المراء في دين الله. ولا نجادل في القرآن، هذه الجملة يبدو لي أنها متصلة بهذه الجملة، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لأن ما بعدها من الفقرات تتعلق بالقرآن وبكلام الله عز وجل، فيبدو لي هذه الجملة متصلة بالجملة التي قبلها، ولا نماري في دين الله ولا نخوض في الله، لأن الجدال في القرآن هذا أيضا من الخوض في الله عز وجل وفي صفاته وفي أسمائه، وأيضا من الممارات في دين الله عز وجل. الممارات يكون بإلقاء الشبه والشكوك على من عنده الحق. شخص عنده حق وأنت تجادله تماريه، وقصدك في ذلك هو الغلبة، تريد أن تغلبه أو أي شيء عندك، لا تستسلم للحق، هذه هي الممارات. وهذا مذموم، حتى ولو كنت تناظر، تريد أن تناظره وتجرب يعني طريقة المناظرة عندك وعنده، هذا خطأ لا يجوز، لأن ما تذكره قد يعلق بذهنه ويظنه حقا، ثم لا تستطيع أن تنتشله من هذا الباطل، فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز من جهتين، من جهة القصد، إذا كان قصدك هو المغالبة والتشكيك تريد أن تغلبه، أيضا لا يجوز من جهة أن ما تلقيه من الشبه قد تؤثر عليه، وقد تتأثر بما تقول أيضا، قد تسترسل بهذه الشبه وتنقلب عليك أيضا. فدين الله عز وجل هو دين الاستسلام وهو دين الإسلام، لا تماري فيه، لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. المراد بالممارات هو الجدال، ولا نجادل في القرآن معناه نحن لا نجادل، هناك فرق بين الجدال بالقرآن والجدال في القرآن. لا نجادل في القرآن تكذيبا أو شكا في حجيته، أو تكذيبا لبعض ما جاء فيه، أو تضعيفا لدلالته، هذا كله يدخل في الجدال في القرآن. أما الجدال بالقرآن فهذا مطلوب، الجدال بالقرآن هذا مطلوب، لأن بالقرآن تستدل للحق الذي تثبته، وبالقرآن أيضا تقمع الباطل الذي تريد أن ترد عليه، وهذا ليس من الجدال، بل هذا من الحق في الاستدلال وفي الرد، الجدال بالقرآن. أما الجدال في القرآن فهذا هو المذموم، الجدال في القرآن يدخل فيه التشكيك في حجيته، تضعيف حجيته، وتكذيب شيء منه، وكل ما نراه عند أهل البدع في مصادر التلقي كلها تدخل في الجدال في القرآن. إذا آمنت فيه كما سيذكر المؤلف، إذا آمنت بالقرآن كما سيذكر المؤلف هنا، فقد خرجت من الجدال في القرآن. وإذا لم تجادل في القرآن فستكون مؤمنا بالقرآن كما ينبغي. فلذلك سيذكر المؤلف هنا بعض الجمل تتعلق بمكانة القرآن وكيف يجب ينبغي أن تتعامل مع القرآن وكيف يجب أن تنظر إليه. سيذكر بعض الجمل. طبعا الجدال عموما هناك جدال محمود وجدال مذموم. كلمة في تدل على أن الجدال هنا مذموم، لأن ما هو الشيء الذي لم تتأكد منه فيما يتعلق بالقرآن؟ القرآن قطعي ثبوتا وأكثره قطعي دلالة. ما هو الشيء الذي تريد أن تتأكد فيه حتى تجادل فيه؟ أيضا يدخل في الجدال في القرآن من يستدل ببعض الآيات التي تكون من المتشابه النسبي ولا يرجعه إلى المحكم، هذا أيضا يدخل في الجدال في القرآن. وكما تعرفون أن المتشابه، يعني ذكرنا سابقا أنه ليس هناك متشابه عام، إنما هناك تشابه نسبي. بعض الآيات قد تكون متشابهة عند بعض الناس، فلما يرجعها إلى المحكمات ينتهي الإشكال عنده. وهذا الذي يجادل في القرآن يجعل المتشابه هو الأصل ولا يرجعه إلى المحكمات. والجدال المحمود كما ذكر الله عز وجل في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا هو الجدال المطلوب والمحمود، وليس فيه مغالبة وليس فيه تشكيك وليس فيه الجدال في القرآن، بل هو جدال بالقرآن. والجدال بالقرآن هو التمسك بالقرآن، الاستدلال بالقرآن، والرد بالقرآن على المخالفين. هذه بعض الجمل تتعلق بمكانة القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين. ما يتعلق بالقرآن سبق التفصيل فيه، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون. إلى هنا ذكر بعض ما يتعلق بالقرآن للإشارة إلى مكانته، وإلا التفصيل الذي ذكره هناك ليس هناك جديد هنا. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه كلام رب العالمين حقيقة وليس مجازا أو بالاشتراك اللفظي كما هو مذهب المخالفين وقد فصلنا فيه. نزل به الروح الأمين، القرآن منزل ومنزل. ذكرنا أن كونه منزلا أو منزلا يخالف فيه المتكلمون كلهم، لأنهم يرون يخالف فيه الكلابية، لأنهم يرون أن الكلام النفسي لا يتصور فيه أن ينزل على المرسلين، لا يتصور، لأنه كلام وهو في نفس الله عز وجل. فعندهم تنزيل من الله العزيز الحكيم، كتاب فصلت آياته، كتاب بداية سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، كل هذه لا تتصور. لماذا؟ لأنه كلام نفسي. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أيضا رد على المتكلمين الذين يقولون، بعضهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عما ألقي في روعه، عبر عنه بألفاظه. لا، ليس الأمر هكذا. جبريل عليه السلام أخذه من الله عز وجل مباشرة، وهو نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، السلسلة هكذا. لأنهم يختلفون هل هذه العبارات لجبريل عليه السلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول وهذا قول. فالصحيح كما ذكر الشيخ، نشهد أنه كلام رب العالمين، تكلم به حقيقة، تلفظ به، نزل به الروح الأمين، أخذه من رب العالمين وسمع منه، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى. طبعا هذا التأكيد، كلام الله تعالى، كلامه حقيقة لا مجازا، وأيضا كلامه حقيقة وليس بالاشتراك اللفظي، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأنه صفة لله عز وجل. كلام الله عز وجل صفة لله عز وجل، وصفات الله عز وجل ليست مثل صفات المخلوقين. صفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بعجزهم وكونهم مخلوقين. ولا نقول بخلقه، هنا أيضا أشار إلى ما أشار إليه سابقا، أن القرآن ليس مخلوقا. لماذا؟ لأنه صفة لله عز وجل. القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة له، وجعله مخلوقا من مخلوقاته هذا يخرجه من كونه صفة. والذين يقولون أنه مخلوق من المخلوقات ولكنه كلامه حقيقة هم المعتزلة. المعتزلة يقولون هو كلامه حقيقة ولكنه مخلوق من مثل المخلوقات الأخرى. فكلام الله مثل بيت الله ومثل أي عين ينسب إلى الله عز وجل. والذين يقولون أنه غير مخلوق، وهو طبعا أحيانا يقولون غير مخلوق وأحيانا يقولون مخلوق، هم الكلابية. أنت إذا نظرت إلى حقيقة مذهبهم يتأكد لك أن هذا القرآن المنزل هو عندهم مخلوق. القرآن المنزل عندهم مخلوق، لأنه عبارة عن سور مرتبة، آيات مرتبة، وهذا الترتيب من أمارات الحدوث عندهم. فهم يرون أن القرآن الحقيقي هو كلام النفس، الكلام النفسي هو القرآن الحقيقي، ويطلق على هذا القرآن الذي هو عبارة عن ذلك القرآن أو دال على ذلك القرآن، يطلق عليه قرآن مجازا، أو يطلق عليه قرآن بالاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي يكون الإطلاق سواء، ذلك قرآن وهذا قرآن. وفي المجاز ذلك القرآن هو الحقيقة، قرآن حقيقي، وهذا قرآن مجازا أطلق عليه قرآن لأنه يدل على القرآن الحقيقي. فالذين قالوا بكونه مخلوق صراحة هم المعتزلة والجهمية، والذين قالوا بخلقه أيضا ولكنهم لفوا وهم الكلابية، ولكنهم بعد لف ودوران طويل وعريض صرحوا بأنه لا خلاف بيننا، ركزوا على هذه الجملة، لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في كون هذا القرآن الملفوظ المنزل مخلوقا، والخلاف بيننا وبينهم في كون الكلام النفسي مخلوقا. وهم لا يقولون بالكلام النفسي أصلا، ونحن نقول به ونقول غير مخلوق. إذن القرآن الحقيقي عندنا غير مخلوق. وفي كثير من الأحيان هم يقولون القرآن غير مخلوق، ولكنك لما تفصل معه ستفاجأ أن القرآن عنده غير هذا القرآن الذي تظنه قرآن. ولذلك أنا ذكرت سابقا وجيت ببعض الرسائل ابن قدامة رحمه الله، سبحان الله، ذكر أدلة كثيرة على أن هذا القرآن هو قرآن. سبحان الله، أين وصلنا؟ يعني احتجنا إلى أدلة أن هذا القرآن هو القرآن. ألف رسالة مستقلة. هذا من عبقرية المتكلمين، يعني من خوضهم في صفات الله عز وجل وفي أسمائه بالباطل وصلنا إلى هذا الحد. ولا نقول بخلقه، طبعا هناك من يقول كما ذكر الشيخ آل الشيخ، هناك من يقول أن إثارة مثل هذه المسائل الآن لا داعي لها، لأن من كان يقول بخلق القرآن هم انقرضوا، ليس هناك من يقول بخلق القرآن الآن، وهذا الكلام خطأ. كما تسمعون بالإباضية، هؤلاء الذين يوجدون في الجزيرة ويوجدون في المغرب العربي ويوجدون في كثير من البلاد، هؤلاء إلى الآن يقولون بأن القرآن مخلوق ولهم مؤلفات ولا زالوا يؤلفون. والروافض والزيدية هؤلاء كلهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ومن تأثر بهم من العقلانيين وهم كثر كلهم يقولون بأن القرآن مخلوق، أو يقولون بأن المسألة هذه التي تعنت فيها كما يقول محمد عبده هذا يقول تعنت الإمام أحمد في ذلك ليس في محله، لأن المسألة ليست سبحان الله. فالمسألة خطيرة، وهي من كبريات المسائل التي فيها الخلاف مع المعتزلة. كل من يقول بأن القرآن مخلوق فالسلسلة معه طويلة. لماذا يقول القرآن مخلوق؟ لأنه لا يثبت أصلا صفة الكلام. لماذا لا يثبت صفة الكلام؟ لأن الكلام من الصفات العقلية التي يثبتها الأشاعرة أيضا. من لا يثبت هذه الصفة فهو معتزلي. فمن يقول القرآن مخلوق ويصرح بذلك، طبعا الأشاعرة عندهم كما قلت من يصرح بذلك فاعلم أنه معتزلي أو أسوأ من المعتزلة. ولا نخالف جماعة المسلمين. هنا كما لاحظنا أن الطحاوي رحمه الله أحيانا يعرض بالمخالفين، وخاصة إذا كان خلافهم في مسائل أصولية، في مسائل هي من أسس العقيدة، يعرض بهم ويقول لهم أنتم لستم من جماعة المسلمين، خلافكم يعني لا يعتد به، وأنتم أصلا لا يعتد بخلافكم. ولا نخالف جماعة المسلمين، أي من كان يخالف في هذه الجمل التي تتعلق بالقرآن فليعتبر نفسه خارج جماعة المسلمين. كلما نسب شيئا إلى جماعة المسلمين فهو يريد أن يقول أن هذه المسائل مجمع عليها بين السلف وبين عموم المسلمين، لا يخالف فيها إلا مبتدع مارق، يعني خرج من جماعة المسلمين. وهذا من جميل التعريضات التي نجدها عند الإمام الطحاوي رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء. أنا أذنكم نأخذ بعض الأسئلة المكتوبة وبعدين ننتقل للشفع. الكلام الحقيقي عندك ما هو؟ أليس هذا القرآن هو كلام الله حقيقة؟ هذا الذي نعتقده. هناك من يقول أن هذا ليس كلام الله حقيقة، هذا كلام الله مجازا أو بالاشتراك اللفظي، وهم الكلابية. طيب أين كلام الله حقيقة؟ قالوا الكلام النفسي هو كلام الله حقيقة. والكلام النفسي شيء اخترعه الكلابية، لا تعرفه الأمم الكافرة والمسلمة، الجميع ما تعرفه. هذا شيء اخترعه من؟ لأن الكلام مركب من لفظ ومعنى. الكلام الذي لا يدل على المعنى لا يعتبر كلاما. المعنى إذا كان في نفسك ولم تتلفظ به هذا ليس كلاما. إذا أطلق عليه كلام يطلق عليه كلام بقرينة. الكلام إذا أطلق فهو لفظ ومعنى، أليس كذلك؟ وهم أطلقوا على المعنى أطلقوا عليه كلام، وهذا لم يسبقهم ولم يلحقهم أحد. فلذلك المعتزلة لما يأتون إلى مثل هذه المسائل، رأيهم في صفة الكلام ورأيهم في الرؤية، هم يقولون هذا الذي اخترعتموه يعني أصلا لا يقول به عاقل. هم يقولون القرآن الحقيقي هو ذلك الكلام النفسي، وهذا كلامه. نحن عندنا هذا القرآن كلام الله عز وجل حقيقة. شيخنا هذا يسأل يقول هل صح عن الإمام أحمد أنه كفر المعتصم أو المأمون؟ لم يصح. هناك مقطع يتداول الآن مر علي، سبحان الله، كذب في كذب. الإمام أحمد لم يكفر، وكان موقفه واضحا، حتى الذين جاءوا واستأذنوه في الخروج على نصحهم وقال أمر الدماء كبير خطير، لم يكفر أحدا. إذا كان لم يكفر حتى ابن أبي دواد هذا الذي كان يحرض الخليفة في ليله ونهاره، هذا شغل ما كفر، بالعكس كان يدعو لمن كان يضربه. هذا الإمام أحمد يعني لم يشتهر. إذا قيل إمام أهل السنة هكذا على الإطلاق، هذا اللقب ينصرف إليه، مو ليس هكذا جزافا، كان فعلا إماما للأمة. يضرب في بهذا الشكل ويدعو للخليفة، لأنه يؤصل لمثل هذه المشاكل. لم يثبت عنه أنه كفره. جزاك الله خير يا شيخ. هذا يسأل عن حكم أهل القبلة الذين تلبسوا في الشرك وهم في بلاد المسلمين. عن حكم نحن هذا الذي تحدثنا عنه، قلنا حكمهم حكم أهل القبلة، يعني حكم المسلمين هم على الإسلام حتى تقام عليهم الحجة. وطبعا هناك مسألة أيضا يختلفون فيها فهم الحجة، وأنا عندي أنا أستغرب لماذا يعني يختلفون في هذه المسألة. أنت لما تقيم الحجة على شخص وهو لم يفهمها، فما الذي فعلته أصلا؟ يعني فهم الحجة ضروري، إلا إذا لاحظت أنه فهم ويكابر، هذا شيء آخر. إذا كنا نحن أحيانا ما نفهم المسألة إلا بعد قراءات عديدة وبعد أسئلة وكذا، يعني فهم الحجة ضروري جدا مهم، يعني هو المحور في المسألة. فأقيمت عليه الحجة وزالت الموانع، هنا يكون الحكم لمن يخول له. أخوان إذا في أحد عنده سؤال. الشوافي الماليزيين شوافي، يعني يكون انا اظن ان يكون العوام والعلم عنده الطفوله.